الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في المعرف بلام العهد، اسم الجنس وعلم الجنس. عليكم السلام ورحمة الله. اسم الجنس وعلم الجنس خلصناهم بحمد الله بالأمس. اليوم نتكلم في المعرف باللام، مثل الرجل، جاء الرجل، ذهبت إلى السوق، اذهب إلى السوق. هذا نسميه معرف بمن؟ بلام العهد بالله. في كتاب قطر الندى وبلغ صدى قلنا اللام تنقسم علما إلى عهدية واستغراقية وجنسية. طيب ايش عندك شيخنا الآخر؟ شو تريد تقول؟ طيب قريناه صحيح، انت شو تريد تقول؟ عليكم السلام ورحمة الله، احسنتمون. يقول انا هذا عيد اقول انه الاختلاف بين هذه الحالات الثلاث، يعني بين الجنسية والاستغراقية والعهدية، من حيث نفس المدخول، مدخول اللام. مدخول اللام شنو هو؟ مدخول اللام شنو هو؟ رجل. الغيث ما تقدر تقول الرجل، فرجل يعني نفس الرجل. معناه يختلف باختلاف هذه الحالات، يعني بحيث المدخول يكون موضوع بثلاثة أوضاع على سبيل اشتراك اللفظ. مرة موضوع المن للرجل المعهود، مرة للرجل الجنسي، مرة للرجل الاستغراقي. هكذا اتشي يوم مثلا نقول وضع واحد ما يأثر على نحو الاشتراك المعنوي، فما يأثر. بس بالتالي المدخول معناه يختلف، مرة يستعمل هكذا، مرة هكذا، مرة هكذا، أو نقول المدخول لا يختلف معناه، وإنما الدال على الاستغراق أو على العهدي أو على الجنسي ماذا؟ إما اللام أو قرائن أخرى. أما نفس المدخول معناه واحد فيها جميع هذه الحالات الثلاث. ما هو معناه الواحد؟ الطبيعة، مستعمل في الطبيعة، في معناه الحقيقي وهو الطبيعة المبهمة لي سيده كما قلنا. والدال على العهدي أو الجنسي أو الاستغراق ماذا يكون؟ اللام أو قرائن أخرى. الصحيح لا احتمال، الآخر يختار الاحتمال الثاني، أي أن المدخول لا يختلف معناه، معناه واحد وهو الطبيعة، وإنما الدال على هذه اختلافات هو اللام أو القرائن الخارجية. هذه النقطة الأولى اللي ردنا نتعرض لها، دخل أطبقها حتى ما نحتاج إلى إعادة دور الأخر. يقول ومنها المفرد من جملة الألفاظ المعرف باللام، نقطة. يقول والمشهور في كما قرأناه في كتاب قطر الندى وبل الصدى أنه يعني شنو أنه اللام على أقسام، خلي على نقطتين شارحة. قسم الأول هذا أنه يعني المعرف باللام على أقسام، خلي نقطتين شارحة. الأول هذا المعرف بلام الجنس، أي واحد، وبعد بلام الاستغراق، يعني المعرف بلام الاستغراق، وبعد أو العهد، يعني المعرف بلام العهد. والعهد ما تقرأنا في كتاب قطر الندى، ذهني ما أدري خارجي ما أدري شي يسمونه بعد حضوري أظن. أو العهد بأقسامه. هسه أقول العهد بأقسامه، هذه أقسام العهد. اللام موضوع على أقسام العهد بأوضاع ثلاثة، يعني مرة للعهد الذهني، مرة للخارجي، مرة للحضوري. يوم موضوع على أصل العهد، إذا بأوضاع ثلاثة يصير مشترك لفظي، إذا لأصل العهد مشترك معنوي يصير. يعني واستفادة الحضورية واستفادة شنو عهد حضوري والذهنية وبعد ما هذا شنو يسمي القرائن. يقول أول عهد في أقسام العهد الثلاثة، إذا موضوع لأقسام العهد الثلاثة وعلى نحو الإشراك بينها، يعني بين أقسام العهد الثلاثة إشراك لفظي، إشراك لفظي يعني موضوع مرة العهد الذهني مرة الخارجي مرة الحضوري، أو إشراك معنوي يعني أصل العهد والخارجية والحضورية والذهنية تستفاد من القرائن. فعلى نحو الإشراك ترجع ماذا إلى العهد بأقسامه. وإن كان في أثناء الشرح أنا لما بينت بلي بينت رجعت إلى أصل الثلاث، لكن الظاهر يرجع إلى أقسام العهد. زين الشيء الذي بعدين بيناه شنو هو؟ أن هذا الاختلاف بين المعرف باللام، المعرف قلنا مرة يكون بليد معرف باللام الاستغراق، مرة باللام العهد، مرة باللام الجن، هذا يسبب نتيجة اختلاف في نفس المدخول اللام، معنى راح يختلف يوم معنى واحد هو الطبيعة، والاختلاف ناشئ من اللام أو من القرائن. يقول الصحيح ماذا؟ بليد معنى واحد، والاختلاف ناشئ من القرائن أو اللام. يقول والظاهر أن الخصوصية يا خصوصية، خصوصية الجنسية أو الاستغراقية أو العهدية في كل واحد من الأقسام، يا أقسام بني ثلاثة معرب بلام العادي بلام الجنس بلام منين يمسأ؟ من قبل خصوص اللام نقول له من قبل قراءة المقام، من باب تعدد الدال والمدلول. شلون باب تعدد الدال والمدلول؟ يعني نقول المدخول وهو رجل داله، مدلوله شنو؟ مدلوله نفس الطبيعة لسيده، واللام دال ثاني مدلولها شنو؟ اما الاستغراق اما العهد اما الجنس. لا اما نفس الرجل استعملت مره في العهد مره في الجنس مره في الاستغراق، او من قبل قرائن المقام من باب يتفعل دال ومدلول. يعني اللام دال مدلولها شنو؟ العهد او الجنس او الكذا الاستغراق، والرجل دال مدلولها ماذا؟ الطبيعه. يقول صحيح هذا، لا هذا استعمال المدخول، مو المدخول إلا استعمالات ثلاثة، معنى المستعمل فيه مختلف، مرة مستعمل في الاستغراق، مرة مستعمل ماذا في العادي، مرة في الجنس، لا، ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، يعني حتى يلزم أن يكون حقيقة ومجاز في المدخول. شو وكه؟ إذا قلنا موضوع علما لواحد وهو استغراقية مثلا، فاستعماله في الباقي شيء يصير في العادية وفي الجنسية مجاز، وإذا قلنا موضوع للثلاثة يصير اشتراك. يقول لي يلزم في المدخول المجازية إذا قلنا موضوع الواحد، فالباقي مجاز عن شنو؟ حقيقة ومجاز. هذا اختصار مولانا، يعني يلزم حقيقة ومجاز إذا قلنا موضوع الواحد منها دون البقية، فيصير استعماله في ذات الواحد حقيقة في الباقي مجاز. أو اشتراك، اشتراك شو وقت قلنا؟ إذا موضوع للكل، يعني مرة لهذا موضوع مرة لهذا موضوع مرة لذلك موضوع. يقول لا لا ليس كذلك، لا باستعمال المدخول بأشكال هكذا الأشكال الثلاثة حتى يلزم حقيقة ومجاز أو اشتراك. لا لا لا، الصحيح هذا المعنى واحد، والاختلاف بسبب الدال بسبب اللام او القرائن، فالنتيجه شيء يصير هيك. فكان المدخول على كل حال، يعني في جميع الاقسام الثلاثه المدخول مستعمل في معنى واحد هو الطبيعه لسيده، مستعملا فيما يستعمل فيه، فيما يستعمل فيه شنو غير المدخول؟ يعني الذي ما قضي الاقسام رجل وحده، الرجل فيما المستعمل وحده، فالطبيعه لسيده مو هيك ولا كلمة رجل الذي داخل عليه لا نفس الشيء، معناها نفس الشيء، مستعمل في الطبيعة ليسيده. هاي الغير المدخول، هاي ترى الألف لا محدثة يا أخي. فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير ال، مو الغير المدخول، شنو الغير المدخول؟ ما تقولها شنو حكي؟ نقطة. هاي كم نقطة صار أن بينا؟ واحدة واثنين بعد ما أدري شو كيفك، سويتن اثنين اثنين، هاي راح تدينا سالفة. النقطة الجديدة اللي نريد نبينها هاي. أن المعروف بين علماء العربية أن اللام سواء كانت جنسية أو استغراقية أو عهدية تفيد التعريف. تذكر في كتاب قطر الندى تقرأنا أن كلمة أن أداة تعريف، لكن مرة لتعريف الجنس مرة لتعريف الاستغراق مرة للعهد، بس هي اللام تعريفية. آخر يقول باطل، شوف التحقيق الأصولي البحث النحو عند الأصولي يقول باطل، ما عندنا لام تعريفية. ها لام تعريفية ما في الدنيا، سبحان الله. ليش؟ يقول لأن التعريف شلون يصير؟ يعني أدوات التعريف إذا المعارف قد راح يصير على رأي الآخر. ها أنا ما أدري قد يقولون ما أدري أنا مشو ناسي. أحدث واحدة من العدين والله المعرف بالله يصير الخمسة أحسنتم. هذا المعرف بالله نحفه لا معنى تعريفية. ليش؟ يقول لأن شنو معنى اللام تعريفية؟ شلون تعريف شلون يصير؟ اللام شلون يصير معرف؟ يقول لا معنى لكون اللام معرفة، لا معنى للتعريف إلا الإشارة، إلا الإشارة. يعني بس إشارة شنو ذهنية؟ وعندنا مرة إشارة خارجية مثل هذا، هاي توجب التعريف. وعندنا إشارة ماذا؟ توجب التعريف، لذلك صار هذا من المعارف. ومرة إشارة عندنا ذهنية، كلمة أل لما أقول جاء أل الرجل، هذه اللام تعرفية عن شنو؟ تشير إلى من؟ إلى ذلك الجنس في الذهن إذا كانت لام جنسية. وإذا استغراقية تشير إلى من؟ إلى الاستغراق. وإذا عهدية واضح بعد إشارة إلى المحروم. فكون اللام للتعريف لا معنى لكون اللام محرفة للتعريف، لا معنى للتعريف إلا الإشارة الذهنية. فإذا كان كذلك شي يصير؟ أي شي يصير؟ يقول لازم ذلك كلمة أل الرجل وين مستعملة؟ إذا قلنا تعريفية مستعملة في الرجل ما زائد، زائد شنو؟ زائد شنو؟ إشارة ذهنية. يعني مستعمل في الرجل بمعنى الرجل مع الإشارة الذهنية. فيلزم من ذلك محذوران. الأول أمس قلناه مو في جديد بعد. الأول يكررني على الأمس إيه. الأول يلزم دائما كلمة الرجل استعمال ليس المجاز. لما أقول إجا الرجل، ظهر الرجل، أكرم الرجل، نام الرجل، كله ليس المجاز هذا. ليش؟ لأنه كلمة الرجل موضوع على الرجل مع قيد إشارة ذهنة. وأنا ما أقدر أقول جاء الرجل، أي استعملته في الرجل خارجي، ما أقدر استعمله في الرجل خارجي، نحن نستعمله في الرجل خارجي، ما أقول جاء الرجل، نام الرجل، ظهر الرجل، إلا بالتجريد من هذا القيد. يا أخي الإشارة الذهنية. فإن المقيد بالإشارة الذهنية شنو هو؟ ذهني لا يمكن أن ينطبق علينا على الخارج إلا بالتجريد، فيلزم المجازية، مع أننا لا نشعر بالمجازية. هذا أولا، لا نشعر بالمجازية، هذا أولا. وثانيا يلزم اللغوية، لا معنى للوضعي، لوضع كلمة الرجل لمعنى مع قيد، مع أن ذلك القيد دائما يلزم إلغاءه. هذا يلزم أن الوضع ليس بحكيم. فإذا اللام تعريفية ما تعدنا يا مولانا، كيف نسمي هاللام؟ أقول هذه إذا أردنا ندرس قطر الندى كيف نسمي هاي اللام؟ يقول الآخر سميها تزيينية. كيف ما تعمل اللام التزيينية؟ مثل ما اللام التزيينية الحسن والحسين والعباس والحمزة هما كيف؟ النجف مثلا، البغداد ما يقولون بعد. فهذه اللام ماذا؟ يسموها تزيينية. فالآخر إذا اليوم واحد سأله قل له ما عندنا بعد لام تعريفية، اللامات كلها ماذا؟ ألف ألف ألف كلها تزيينية. إيه بل والمعارف تصير خمسة ستة نصي. بلي الآخر يقول ماذا؟ وأما الاستغراقية والعهدية وبعد ما أدري شنو، إذن ظني منين نستفيدها؟ على رأينا قلنا من قرائن خاصة، سواء كانت اللام موضوعة للتعريف أو ما موضوعة. أفرض اللام موضوعة للتعريف، قبلنا كلام النحاة، بس الاستغراقية والجنسية والعهدية منين نستفيدها؟ من قرائن. فمن دون قرائن لا يمكن أن نثبت أن المراد عهدية أو استغراقية أو جنسية. ومع القرائن لا حاجة، لا حاجة، لا حاجة لأن نقول بأن اللام موضوعة للتعريف، سواء موضوع للتعريف أو موضوع قرائن بلي هي التي تثبت الاستغراقية والجنسية والعهدية. بل وضع للتعريف قلنا مخل مضر، لأن لازمه قلنا ماذا محظوراه إذا موضوع للتعريف. هذا المقدار سكافي أفهرس دور له الذي بينته الآن، قلت هذا المعروف بين أهل العربية أن اللام تعريفية. أقول يقول لام تعريفية ما عاد ليش؟ يقول لأن معنى التعريف الإشارة الذهنية، سيلزم الرجل المرأة الكتاب معناه شي يصير المدخول، شي يصير أمر ذهني مقيد بيما بالإشارة الذهنية، سيلزم محذوران عدم الانطلاق على الخارج. ما أقدر أقول هذا كتاب إلا بالتجريد، سيلزم المجازية ويلزم ثانيا ماذا؟ اللغوية. ثم ايش قلت؟ إذا صحيح لام ما عندنا تعريفية كلها، ماذا اللام تزيينية؟ ثم ايش قلت؟ ثم ايش قلت؟ قلت الاستغراقية والعادية وكذا نستقل من القرآن، حتى لو قلنا اللام تعريفية ذني خصوصا نستقل من القرآن، فمن دون القرائن ما نقدر نسوي استغراقية وعادية، ومع القرائن نستفيد من الخصوصيات ولو لم تكن الا موضوع للتعريف. هي ان القرائن تدلنا على استغراق وكذا، سواء الا موضوع للتعريف ام لا. بل الوضع للتعريف الكون الا موضوع للتعريف قلنا مضر للوجهين. اطبق العباره، والمعروف ان اللام تكون موضوعه، اي تكون من تكوناته قدس سره، من تكوناته الزائده. والمعروف أن اللام موضوعة للتعريف ومفيدة عطف تفسير للتعيين، للتعيين في غير العهد الذهني. يرد الإشكال على الآخر، فما أشكل المحشون، كما أشكل المحشون أن اللام تعريفية حتى وين في العهد الذهني؟ ليش تكتبني العهد الذهني؟ قطر الندى وبل الصدى شنو أقرأنا؟ أقول لك شنو في العهد الذهني؟ اللام مو تعريفية، ليست تعريفية، لا هم تعرفي هذا يعني. الآخر هذا تحقيقه يقول وأنت خبير، هذا باطل، لا أنت تعرفيها ما عاد تزينية كلها. ليش؟ لا تعين في تعريف الجنس. الآخر يأخذ الجنس كمثال، وإلا تبدال الجنس قول استغراق، تبدال الاستغراق قول الحق، بس يأخذ الجنس كمثال بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى. المتميز بنفسه بين المعاني ذهنه هو كل معنى متميز طبعا عن غيره في الذهن كما أمس بيّنه، لكن أنا أريد أشير ماذا إلى ذلك المعنى المتميز بإشارة ذهنية، فيلزم التعريف. فإذا صار هيك شيء، إذا صار معنى التعريف والإشارة الذهنية، فراح يصير كلمة الرجل معناها ماذا؟ الرجل مع ذائق الإشارة الذهنية، ولازم ذلك محذوران. المحذور الأول شنو هو؟ أنه الحامل بعد ما يصح ما جاء رجل ظهر رجل أرى رجل إلا بالتجريد، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف، أن يصح حمل علينا على الأفراد. ما أقدر أقول هذا رجل جاء رجل، ليش؟ ليش؟ يقول لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن. هذا رجل مقيد إشارة الذهن، موطن الذهن يمتنع حمله، لأن الحمل عبارة عن اتحاد. هذا رجل يعني شنو؟ هذا رجل يعني هو، هو هذا هو الرجل، رجل هو هذا يعني متحد. اتحاد ما يصير بين المعنى الذهني والأمر الخارجي، لأن كلمة هذا مرادها الخارجي، الرجل معناها صار ذهني. شلون يتعدى الذهني والخارجي حتى يصير حمل؟ لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن. ما يمكن الاتحاد والحامل إلا قلنا شنو؟ أن نجرد كلمة الرجل من قيد إلا بالتجريد، ومعه لا فائدة في التقييد. أنت بس تقيدت من أول حتى حينئذ تريد تجرد. أقول هاي ظاهره ومعه لا فائدة في التقييد، ظاهره إشارة علما إلى المحذور الثاني، مع أن المحذور الثاني بعد شوي يجي ذكر بالتفصيل يعطي المثال سطريا، وما كان داعي ترى إلى مجال سطرين. هو ذنك من سن شانتال، فإذا تطي مجال سطرين ليش تشير من هسته مع أنه لا مجال للتقييد، لا فائدة في التقييد. هسه تشير له وبعدين انا سطرين سقي اجي ضمن الالفاظ الى يغسل ومعه لا فائدة في التقييد. مع ان التعويل استقد واحد يقول شيخنا فخل نجرد اي من قيد اقول له من اقول هذا الرجل خل اجرد من قيد شكو فيه يقول هذا خلاف الوجدان فان بعض الرجال انا في العناية اعمال عناية تعسف ما ادري شنو مؤونة حينما نقول هذا الرجل جاء الرجل. لذلك يقول مع ان التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف نقول اكو تصرف بها هذا الرجل لما نقول جربناهم لانها كلمة رجل من قيد هذا غير خال عن التعسف. لانه ظاهر لما اقول جاء الرجل مثل ما اقول شنو جاء رجل هل حينما اقول جاء رجل فيه تصرف فيه عناية فيه مؤونة فيه تعسف كلا. كذلك هذا الرجل لما اقول جاء الرجل نفس الشيء فدعوى انه هنا انا اكو تجريد هذا يجب منه التعسف تعسف من الحراف بعد هذا مضافا. هذا المحظور الثاني الذي قلت يطيه سطرين أنه أنت تضع كلمة الرجل للمعنى زائد القيد مع أن القيد لازم إلغاء دائما ما معنى ليش تشتري هذا الإلغاء هذا مو صحيح من حدك يا أيها الحكيم. هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه وهو القيد هذا القيد لا حاجة إليه بل لا بد من التدريج عنه وإلغاء بالاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف بالله. هاي الاستعمالات المشتملة على حمل المعرف بالله مثل من هذا الرجل الرجل معرف بالله احملت علينا على هذا فهنا يجب التجريد في هذه الاستعمالات المتعارفة الذي تشتمل المحمول بها ماذا يشتمل على وجود الله المشتمل على حمل المعرف او الحمل عليه يعني هو موضوع المعرف يرسل المحمول ما يرسل يا اقول شنو الرجل قائم يا اقول هذا الرجل نفس الشيء. كان لغوا كما اشرنا كان لغوا جواب علمه كان لغوا جواب علما هذا مضافا الى ان الوضع جواب الى ان الوضع كان لغوا اي الانسانات يقدس سره واللطيف ايش قد كان يقول لغوا لغوا كان لغوا بعد ليش لغوا يصير خبر مع الان كما اشرنا اليه شوكت يعني امس كم مره هذا ذكرنا انه الوضع لقيدين وضع اللفظ لمعنى زائد قيد مع لزوم الغاء القيد لغون هذا شيخنا الاخر كشنو كاذا اللام متعرفة كشنو يقول فالظاهر ان اللام مطلقا مطلقا عش كلها لام الجنس لام معدر عاد لام المعدر شنو ما ادري بعد شنو كلها تكون علما للتزيين كما في لفظ الحسن والحسين واستفادة الخصوصيات انما تكون يا رجاء إذا اللام تزيينية كم نستفيد الاستغراقية والعهدية والشي يسمونه بعد شنو ما أدري شنو إذا اللام معناها واحد تزيين كم نستفيد الاستغراقية والعهدية والجنسية يقول من القرائن واستفادة الخصوص إنما تكون يأخذ العهدية والجنسية والاستغراق إنما تكون بالقرائن اللي يقول هاي القرائن لا بد منها حتى لو قلنا اللام موضوع للتعريف أضرب الله موضوع الاستعمال مع ذلك أن القرآن لا بد منها لتعيين الجنسية والعادية والاستغراقية التي لا بد منها القرآن لتعيينها تعيين ذلك خصوصا فهي الجنسية والعادية والاستغراقية على كل حال على كل حال يعني شنو على كل حال على كل حال على كل حال شنو معنى هو يفسر الرجال يعني حتى لو قلنا بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى يعني حتى لو قلنا موضوع للتعريف ومشيرة إلى المعنى بالإشارة بني هذه القرائن اللي تعين بالخطة نحتاجها فإذا كنا نحتاجها يقول ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات ومع الدلالة على المعنى لكن على المعنى يا معنى الاستغراقي لو الجنسي لو العهدي يقول ومع الدلالة على المعنى بتلك الخصوصيات يعني المعنى العهدي او المعنى الاستغراقي او المعنى شنو الجنسي مع الدلالة عليه على المعنى مع تلك الخصوصيات دلالة عليه يعني ديما هنا يا مولانا دخلي هذا بواسطة القراءة عند قول ومعدل على المعنى مع تلك الخصوصات بواسطة القراءة عند قول اتدي في بينها بواسطة القراءة اتدي مهمة سبحان الله لا حدث الى تلك الاشارة بعد كون الله موضوع للسعر والاشارة بعد مو مهم لو ليس كن مخلة بل عدل ويخل لان وجودها مضر للمحذورين السابقين اللي ذكرناه لو لم تكن مخلة فلا نحتاجها وقد عرفت اخلالها يعني مضر للوجهين السابقين واما الجمع مطلب جديد يقول بعد ايش بقى عنه الجمع المعرف بما بالله قد واحد يقول شيخنا انا عندي دليل هذا دفع توهم قد واحد يقول شيخنا انا عندي دليل على ان اللام للتعريف للاشاره شنو دليلي هذا انهم قالوا وانت تقول وتعترف بان الجمع المحلى بالله مثل الرجال اكرم الرجال ذهب الرجال نام الرجال يدل على العموم ولا نعم من اين يستفيد العموم وان المقصود يعني المرتبه العاليه وهي جميع الرجال اذا قلنا بان اللام موضوع على التعريف للاشاره استفاده العموم تكون واضح ليش واضحه نقول لانه لما نقول جاء اكرم الرجال هاي الفلام للتعريف عن الاشاره للتعريف للاشاره للتعليل ولا توجد مركبه يصلح او تصلح لان يشار اليها لان تكون متعينه الا يا مركبه العاليه الشامله لجميع الافراد فتلك متعينه في نفسها فإذا كانت اللام للإشارة والإشارة للتعيين ولا توجد مركبة يصلح أن تكون معينة إلا ياهي مركبة العالية فيتعين لما نقول أكرم الرجال المقصود ماذا المركبة العالية لأن هي المتعينة مثلا المركبة العالية كم هما كم رجل كم عالم 100 مركبة المتعينة في نهج 100 أما 90 ما متعينة 70 ما متعينة فإذا الخلاصة التوهم الشيء أن اللام لازم نقول تعريفية لأن إذا لم نقل تعريفية تفيد التعيين فكيف الجمع المحلى باللام نقول يفيد العموم فمن اللازم أن نقول اللام تعريفية تفيد التعيين حتى يكون وجيه حينئذ حتى يمكن توجيه استفادة العموم من الجمع المحلى طريق توجيه استفادة العموم شلون تصير نقول إذا كانت اللام موضوعة للتعيين للتعريف للإشارة لا توجد مرتبة متعينة غير المرتبة العالية فيتعين إرادة المرتبة العالية آخر يقول هذا شلون حكي هاي شلون حكيها أول شيء نقول المرتبة ماذا البانية هم متعينة 800 متعينات ثلاثة هم أقل الجمع لا يمكن إرادة الأقل منهم هم متعينة في نفسه هم ناس متعينة ليش التعين تعصر في أكثر وفي الأكثر كلاهما متعين يمكن إشارة إليه ذاك شلون يمكن نقول متعين ياهو لا هذا القدر المتعصر صحت من الثلاثة مرادة ذاك يحتاج ماذا فالخلاصة أولا المرتبة الثانية أيضا متعينة وثانيا أنت قلت إذا لم نقل اللام للتعريف للتعيين إذا من أين نستفيد الأمر؟ نقول لك شو يسمونه الدال على الأمر نخله. اللون هو الذي على الأمر. أو العفو. المجموع نقول موضوع للأمر. يعني الرجال يعني الجمع المحلل. المجموع بما هو مجموع موضوع له. أو إذا أردنا أن نتنزل نقول اللام موضوعة للعموم لكن من دون توصيف شنو التعريف والإشارة والتعيين كأن هذا باطل مضر للمحذورين السابق فلو نقول المجموع موضوع الملل عموم له خصوص اللام موضوع عن العموم لكن من دون توصيف ابتداء موضوع ماذا فإذا لا يمكن بعد كرة من الأول أن نقول بأن قولهم كون الجمع المعرف باللام يدل على العموم هذا يدل على من يكشف عمن على أن اللام للتعريف للتعيين إذ لا توجد مركبة متعينة يصح إشارة إليها إلا العليا يرد عليها أولا أن المركبة الدنيا متعينة في نفسها وثانيا أنه حتى لو كانت مركبة الدنيا غير متعينة كيفما كان استفادة العموم ما موقوفة على كون اللام للتعريف بل يمكن التعريف نقول مستفاد من باب أن المجموع يعني المركب من المدخول واللام موضوع للعموم يا لا لا موضوع للعموم لكن بلا توصيف التعريف والتعيين لأنه مضر منه وأما دلالة دفع الإشكال دفع التوهم وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه هو المدخول احنا اول درسنا اليوم قلنا لا يدل هو العفو واما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه يعني نفس المدخول نفس كلمة رجال يا مدل على العموم لولا لا رجال وحدها اقول انخو مدل على العموم فاذا يعني مستفاد العموم من اللام وشلون نستفيد لابد موضوع للتعريف للتعين ولا يدل مدل على التعين الا العليا يقول آخر لا لا لا لا لا لا لا دلالة الجمع المعرف على العموم لا دلالة فيها فلا دلالة فيها فيها يعني في من في دلالة الجمع المعرف بالنام هذا ما دي دلالة علينا على أنها يعني دلالة على العموم تكون لأجل اللام لأجل اللام تدل على تعريف التعيين ولا يوجد مركبة على التعيين إلا العليا فلا دلالة فيها يعني فيها دلالة دلالة الجمع على العموم على أنها دلالة أن تكون لأجل ذات اللام على التعيين أي لا تعين إلا للمرتبة العليا المستقرة في العصا يقول لا لا دلالة فيها لا لا باطل هذا الكلام ليش وجهين أولا وذلك لتعين المرتبة الأخرى أخرى شنو أقل مراتب الدنيا كما لا يخفى شنو الدال إذا ما نقول هذا عندي يجعل تجواب ثاني يمكن أن يكون الدال شنو المجموع موضوع علما للعموم فلا بد أن تكون دلالته عليه مستندة دلالته دلالة جمع المعرف بالنام عليه عن علامة على العموم مستندة علما إلى وضعه يعني وضع هذا الجمع المحلى بالنام كذلك عسنه يعني بما هو محلى بالنام يعني بما هو محلى بالنام يعني المجموع يريد لذلك عن علما للعموم لا إلى دلالة اللام كما أنت حضر الجنابة قلت دلالة على العموم السند إلى هذا إلى وضع المجموع للعموم لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين نقول هاي العموم من باب أن اللام موضوع الإشارة إلى المعين ولا يوجد شيء يصع الإشارة إلى إلا العليا ليكون به التعريف يعني باللام التعريف حتى نقول على أنه ماذا وبذلك أن يحصل كون اللام معرفة لأن تدل على الإشارة هذا باطل جدا يمكن نقول المجموع موضوع للتعريف للعموم استفادة العموم يصير من باب أن المجموع موضوع للعموم وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة على العموم إليه يعني إلى اللام مو من باب وضع المجموع للعموم فلا محيصة أنا هيك نقول أن اللام موضوع للعموم وتدل على العموم أكد عن دلالة توصيف الإشارة فإن توصيف الإشارة قلنا يلزم كون المعاني ذهنية كلها فيلزم محذوران وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه يعني على العموم إليه يعني إلى الله فلا محيص عن دلالته يعني الله على الاستغراقي. بس عدد ما قلت عليه هم شبهنا بلا توصية الدلالة على التعيين رأسا في موضوع الاستغراق العموم. فما راح تصير الا معرفة لان تعرفين ما عدنا اذا ارتداء موضوع على العموم اذا ما موضوع على الاشارة موضوع على رأسا العموم بعد ما راح تصير الا معرفة. فلا تكون او فلا يكون بسبب يعني بسبب الله تعريف الا تعريف لفظي. تعريف لفظي امس قلنا يعني نجري على احكام المعرفة ولا وحقيقة ما معرفة لانه ما موضوع الإشارة حتى بسبب الإشارة إلى معرفة يكون حينئذ مفيد التعريف معنى. ومنها أن نكر غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.